الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من شرح المقدمة الوغليسية على مذهب أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 20 من شهر شعبان الأبرك عام 400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو عن قضاء الفوائد. ومعنى قولنا قضاء الفوائد أي أن من نسي صلاة أو نام عنها أو تعمد تركها فعليه أن يقضي تلك الصلاة ولا يجزئه إلا ذلك. وقد قسم العلماء الصلوات إلى أداء وقضاء، فكل صلاة صليت في وقتها فهي أداء، ولا يضر أن يكون ذلك الوقت هو الوقت الموسع أو المضيق أو الوقت الاختياري أو الوقت الاضطراري. ولكن من صلى الصلاة خارج وقتها فذلك هو الذي يسمى بالقضاء، فكل من صلى صلاة بعد خروج وقتها فتسمى صلاته تلك قضاء ولا تسمى أداء. وهذا القضاء قد يكون قضاء مع الإثم وقد يكون قضاء من غير إثم، فمن نام عن الصلاة فهو معذور، ومن نسي الصلاة فهو معذور أيضا. ولكن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تعمد تركها حتى صلاها خارج وقتها فقد ارتكب جرما عظيما، بل ارتكب كبيرة من الكبائر. قال الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن جعل الذين يسهون عن صلاتهم، يعني لا بمعنى النسيان من غير قصد، ولكن بمعنى من تركها عمدا فهو لم ينسها بل تناساها، فهذا جاء له الوعيد الشديد بقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما من نسيها أو نام عنها حتى خرج وقتها كأن نام حتى أشرقت الشمس فلم يصلي الصبح في وقته، أو نام مثلا قبل العصر فلم يستيقظ إلا مغربا أو ما إلى ذلك، فهنا قد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ من حديث سعيد بن المسيب، ووصله مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وروى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري. وهذا حديث الصحيحين. فإذن دل هذا الحديث على أن من نسي صلاة فإذا تذكرها فذاك هو وقتها، يعني من نسي صلاة ثم تذكرها فوقتها هو حين يتذكرها. وكذلك من نام عن صلاة واستيقظ فوقتها عندما يستيقظ، فلا يجوز له أن يؤخرها أو يتركها. أو مثلا بعض الناس ينام عن الفجر، صلاة الصبح، صلاة الصبح ينام عنها، فإذا استيقظ قام وأفطر وأكل ثم قام يصلي، هذا خطأ. عليه أن يصلي فورا، فور استيقاظه من نومه فليتوضأ وليصلي. حتى إن الأصحاب رحمهم الله، أصحابنا رحمهم الله، بالغوا فقالوا عليه أن يصلي الصبح قبل رغيبة الفجر حتى لا يؤخرها. والأصل في هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط. إنسان نام هذا ليس بيده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فإذا النائم معذور، مرفوع عن القلم، وأيضا الناسي معذور، قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بالنسيان ولا بالسهو ولا بما لا طاقة لنا به. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحمل علينا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت، يعني قال الله تبارك وتعالى قد فعلت، يعني معنى أنني فعلا لا أحملكم ما لا طاقة لكم به. ولا يحملنا إصرا يعني ثقلا فوق ما نحتمله. وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الخطأ مرفوع عنا، والنسيان مرفوع عنا، وما أكرهنا عليه مرفوع عنا أيضا. فإذن قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا التفريط. فمن فعل ذلك فليصلي حين ينتبه لها، يعني أنه نام فهذا ليس فيه تفريط، نسي فهذا ليس فيه تفريط، لكن حتى فإذا استيقظ فعليه فورا أن يقوم ويصلي ما عليه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. قال: وتصلى الصلاة في وقتها، فمن أخرها حتى خرج وقتها كله فهو عاص لله، ومن عليه صلوات فائتة فليصلها بقدر ما يستطيع ولا يؤخرها، وتأخير التوبة معصية أخرى، ولا يصلي التطوع حتى يقضي ما عليه. يعني أن من نسي صلوات كثيرة، مثلا عليك صلوات كثيرة، صلاة يومين ثلاثة أربعة، ففي هذه الحالة عليك فورا أن تصلي كل تلك الصلوات التي فاتتك. طيب، إذا كان لديك صلوات كثيرة وهي فرض عليك، هل تصلي النوافل وتترك الفرائض؟ النوافل لا يلتجأ إليها إلا بعد أن تؤدي الفرائض، فكيف وأنت ليس لديك رأس المال فتذهب لكي تأخذ الربح؟ استرجع رأس مالك ثم اربح. وهذا يشبه حال من يحرص على صلاة التراويح وهو لا يبالي بالصلوات الفرائض، فهذا نقص كبير، هذا حمق، لأنك أضعت رأس المال وأنت مكلف بالحفاظ عليه، والله عز وجل أحب الشيء إليه أن تؤدي ما افترض عليك. أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدي ما افترض عليك، ثم بعد ذلك تزيد النوافل كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا هنا ومن عليه صلوات فائتة فليصلها بقدر ما يستطيع ولا يؤخرها. إذا عليك صلوات فائتة، صلوات كثيرة، عليك صلوات كثيرة فات وقتها، فإذا فلتحرص على أن تؤديها. ودعني مما يقوله العوام، يقولون يصلي كل صلاة مع أختها، يعني مثلا الظهر يصلي مع الظهر، العصر يصلي مع العصر، المغرب لا، عليك أن تصلي الصلوات التي فاتتك فورا، حتى في أوقات الكراهة. نعم، حتى في أوقات الكراهة، أنك تقضي الآن، أنت تقضي. ولذلك قال ولا يصلي التطوع حتى يقضي ما عليه، لأن التطوع زيادة، فعليه أن يؤدي ما عليه، ثم بعد ذلك فلينظر إلى التطوعات. العلماء قالوا من صلى خمس صلوات في اليوم، يعني مثلا عنده صلوات كثيرة، عنده صلوات كثيرة، وهذا سؤال الآن، سؤال من عليه صلوات كثيرة وتعمد تركها، إما لقلة دينه، وإما لأنه لا يبالي، إلى غير ذلك من الأسباب حقيقة، فماذا يفعل؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. فأما جماهير العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة فيقولون إنه مكلف بتلك الصلوات ومأمور بأن يأتي بها، واحتجوا بحجج كثيرة، احتجوا بحجج كثيرة، من ذلك قولهم إن هذا دين، ودين الله أحق أن يقضى. ولذلك رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أو ما إلى ذلك، فهل أقضي عنها صومها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضي فدين الله أحق أن يقضى. قالوا فهذا في الصيام فكذلك في الصلاة، هذا دين فعليه أن يقضيه. قالوا وممن جود الكلام في هذا الموضوع الإمام ابن عبد البر في الاستذكار، وكان يناقش في ذلك الإمام ابن حزم صديقه، فإن ابن حزم هو من أعظم من رفع لواء القول الآخر وجود أدلته في المحلى، فرد عليه صديقه ابن عبد البر في الاستذكار دون أن يسميه، ونقل القولين الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها وقابل بينهما ثم خرج برأيه هو. وحاصل هذا الأمر أن الذين الجمهور الذين يقولون بوجوب قضاء الفوائت ولو كثرت لسنوات، يقولون من أدلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم بني قريظة جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسب ويلعن اليهود ويقول قاتل الله اليهود، شغلونا عن الصلاة وكذا، وما زلت لم أصلي، وحتى كدت أصلي المغرب العصر مع المغرب أو ما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا لن أصليها بعد، وقد دخل المغرب. فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخر الصلاة إلى المغرب، بل في بعض الأيام جمع صلوات عديدة فكان يصليها كلها، يعني خمس صلوات يصليها متتالية لانشغالهم بالقتال، وهذا قبل مشروعية صلاة الخوف بالمناسبة، هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف. قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا. قال صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا. كأنهم قطع شوف تأكد أيوة. العصر يعني. قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة الخوف الوحدة ف شغال. يشتغل خلاص مش حاجة لا مش طيب إذن في هذه الحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمد ترك الصلوات ومع ذلك قضاه. والقول الآخر وهو الذي اختاره الإمام ابن حزم رحمه الله ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام طويل وحاصله أن من تعمد ونصره ابن القيم أيضا وحاصله أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا يمكنه أن يصليها ثانية. الصلاة إذا أخرجتها عن وقتها الضروري يعني معنى مثلا صليت العصر مع المغرب أو صليت المغرب والعشاء مع الفجر يعني أخرج الصلاة عن وقتها قالوا لا يمكنه ولا يجزئه أصلا أن يصليها. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة جاءت بأمر فقضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يوجد أمر جديد. يقول لا يحتاج لا تحتاج إلى أمر ولا يوجد أمر جديد. هذا واحد. السبب الثاني قالوا إن فتح هذا الباب فيه تعسير للتوبة على الناس. إنسان مثلا كان مدة طويلة منحرفا لا يصلي أو يقطع الصلاة وتراكمت عليه صلاة كثيرة قال التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله فلو جئنا نأمره بأن يعيد الصلوات كلها لثقل عليه الأمر جدا. تقول له تعالى منذ كم لم تصلي؟ قال منذ البلوغ لم أصلي. متى تبت إلى الله؟ تبت لما كان عمري 30 عاما. أوه يعني هذه الصلوات الصلوات قد تراكمت إلى سنوات طويلة يعني هذه آلاف مؤلفة من الصلوات متى يصليها؟ سيبقى حياته كلها وهو يصلي. ثم قالوا مسألة أخرى وهذه يقولها ابن تيمية وابن القيم ويوافقون في ذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. قالوا إن تارك الصلاة عمدا لا يصلي أي صلاة هذا ليس مسلم أصلا هذا كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي من التابعين لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. وروى الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر والكافر إذا تاب لا يؤمر بأن يعيد ما كان قد تركه من العبادات. يعني أن الذي ترك الصلاة لسنوات طويلة لم يكن مسلما في تلك الحالات ولذلك عليه وبناء عليه فإنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه ولا يؤمر بأن يعيد شيئا مما فاته. واضح إخواني؟ طيب وما هو الأرجح في هذا القول؟ فهو الأحوط هو قول الجمهور، الأحوط هو قول الجمهور. وقول القول الذي اختاره ابن حزم وابن تيمية وموافقهما قول قوي. أقول القول الذي اخترناه اختاره يعني هذان الإمامان الجليلان وتابعهما على ذلك جماعات من العلماء هو قول قوي ميسر على من أراد أن يتوب. فإنك إن قلت للناس خاصة في هذا الزمان الذي حصل فيه التفريط الشديد في الصلاة، فقلت لهم إذا أردتم أن تتوبوا فعليكم أن تعيدوا كل ما لم تصلوا في حياتكم، فيعني قد يقول لك أنا هذه التوبة لا أستطيع، أنا يعني هذه التوبة أتركها عندك وأنا وقعت في الفخ وسأكمل ما أنا واقع فيه. فلذلك قال العلماء ييسر على الناس ولا يخبرون بهذا القول، لكن إن رسخ إيمانه وثبتت قدمه يقال له القول آخر ولو واسع النظر، إن أراد وكانت له همة أن يصلي ويقضي جميع الصلوات التي فاتته فله ذلك. وإلا فأدلة الذين يقولون، انتبه، أدلة القول الأول حقيقة ليست بذلك القوة. ولذلك حتى الإمام الشوكاني، طبعا أنا خرجت عن المذهب، كلامي هذا الذي أتحدث به الآن خرجت به عن المذهب، لكن إنما أذكره لكم حتى تحصل الفائدة، لأن الناس يبتلون بهذا الأمر. الناس اليوم كثير منهم يتساءل عن هذه المسألة. أما مشهور المذهب في ترك الصلاة فهو أن تاركها مسلم عاص، ولكن يؤمر بالصلاة، يأمره ولي الأمر، فإن ضاق الأمر وترك الصلاة ولم يصلي فإنه يقتل حدا لا ردة، حدا لا ردة، يعني أنه مسلم ويرثه أهله ويغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا قوله، هذا مشهور المذهب. وقال ابن حبيب من كبار أصحابنا من أهل قرطبة، وهو من تلاميذ الإمام مالك، وتوفي سنة 236 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول ابن حبيب إن من تعمد ترك الصلاة فقد كفر، يعني تارك الصلاة عمدا كافر. وهذا القول هو الموافق للأحاديث التي ذكرت لكم، وهو الموافق لآيات كثيرة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فاشترط أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولأدلة أخرى كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة عمدا فلا يصلي أي صلاة فهذا ليس بمسلم. طيب، إنسان يصلي بعض الصلوات ويقطع، يصلي ويقطع، ماذا نقول له؟ نقول له اترك تلك الصلوات. وكثير من الناس من أسباب قطعهم للصلاة أنه تتراكم عليهم الصلوات، تتراكم عليهم الصلوات لقلة دينهم، يكون مثلا قد خرج العمل وكذا وانشغل ولم يصلي لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، فيأتي في الليل ويقوم يصلي الصلوات كلها، لكنه يمل، واليوم الأول يحدث ثم يجتمع له يومان ثلاثة أربعة فيقطع الصلاة. إن كان هذا حاله أيضا نقول له يا أخي إذا تراكمت عليك الصلاة لا تصليها وتب إلى الله واستغفر. هذا لا يعني أنك لست مؤاخذا على ذلك، قد ارتكبت جرما عظيما وستحاسب عليه بين يدي الله إن لم يتب الله عز وجل عليك، لكن تب وأنب وحافظ على ما بقي من الصلوات لعل الله عز وجل يتوب عليك وأكثر من النوافل. هذا الذي يقوله هؤلاء، لا يقولون إنه لا شيء عليه عادي وترك الصلوات، لا يفهم بهذه الطريقة. إن مثل الشخص الذي تقول الذي قلت له إنك جئت متأخرا عن الامتحان، امتحان في الثامنة، أنت جئت في التاسعة، امتحان لا يقبل منك. أريد أن أؤدي، لا يقبل منك. حاول أن تستدرك بمواد أخرى، لكن في هذا الامتحان لن تتمكن من دخول هذا الامتحان. نفس الشيء، الصلاة كانت في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، أنت جئت متأخرا تريد أن تؤدي الصلاة، لا، الصلاة خرج وقتها، لا يمكنك أن تؤديها في هذا الوقت. هذا قولهم، وهذا يعني أشد على النفوس من أن تقول له لا ما صليت، صلي. فهو يشعر أنه صلى، يقول أنا صليت، لا يشعر بألم تأخير الصلاة عن وقتها. هذا قول هؤلاء، يقولون لا يشعر بألم تأخير الصلاة عن وقتها. أنت تفتح له المجال، أنت مثلا صليت الصبح، مثلا الصبح صليت بعد إشراق الشمس. أنا أعرف كثيرا من الناس يتعودون على هذا، يصلي وقتما يستيقظ من النوم. فإذا قلت له يا فلان، أنت إذا استيقظت من النوم خرج وقت الصلاة، لا تصلي، أنت لا يقبلها الله منك، حتى لو صليت لا يقبلها الله عز وجل منك، لأنك جئت خارج الوقت. إذا استيقظ في الوقت حتى تؤدي الصلاة، كما أنك لو دخلت إلى عملك متأخرا سيناديك المدير ويقول لك إن تأخرت مرة أخرى فلن ندخلك، وقد لا يدخلك في ذلك اليوم ولو الحق في ذلك. إذا ستأتي بسرعة وتستيقظ باكرا وتربط الساعة على الوقت الذي يمكنك فيه أن تدرك الوقت في وقته، صح ولا لا؟ لكن الناس استهانوا بالعبادات، استهانوا بالصلوات، فجاء وقت ما صلى وعادي، الأمر واسع. واضح إخواني؟ وأما احتجاجهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، فشتان بين الأمرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهمكا في الجهاد وفي عبادة، ولم يكن قد شرع بعد صلاة الخوف، فإذا لا مجال، ماذا سيفعل؟ إن ترك مواقعه غزاهم العدو وهجمهم، فكانوا مضطرين، هذا وضع يعني مضطر. فشتان بين الحالتين، حالة الإنسان الذي يجاهد ويتعبد ومشغول في عبادة الله وفي نصرة دين الله، وبين شخص يلعب ويعبث وينام ولا يبالي بوقت الصلاة. شتان بين الحالتين، لا يمكن قياس هذه الحالة على هذه الحالة. لكن الأصحاب رحمهم الله وموافقهم من الجمهور، فنحن حاشا لله أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه يشبه ما كان فيه هؤلاء، نحن لا نقول هذا، إنما نقول إنه قد ترك الصلاة عمدا لسبب، هذا السبب مشروع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مشروع بالنسبة لغيره. فالآخر يقول وهذا هو كلامنا، نحن نقول إنه مشروع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون إنه قد قضى تلك الصلوات؟ فإذا أيضا الذي يتعمد تركها يقضي. لكن أنا الذي أقول، يعني بعد أن نظرت في هذه الأقوال، إن كانت الصلوات في أيام قليلة وشيء يسير فليقضيها حتى لا يتعود الترك، لأن القضاء يعودك على أن تحافظ على العمل. وإذا كان العلماء يأمرون الإنسان في التعبدات التطوعية أن يقضي، مثلا تعودت أن تصوم اليوم الفلاني فأفطرت لسبب من الأسباب، ضيف نزل بك، يكون اقضي. مثلا تعودت أن تصلي السنن الرواتب فجاءك ما شغلك عنه، يقول اقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى، صلى بعد العصر ركعتين، فلما قيل إن أناسا قد جاءوني فشغلوني عن سنة الظهر فقضيتها. فلذلك استحب العلماء أن تقضي النوافل، فكيف بالفرائض؟ لكن إذا تهاكم الأمر إلى صلوات كثيرة، فهنا نقول إن القول الآخر أيسر وأوفق من الناس في أول أمرهم، خاصة في بداية استقامتهم والإيمان يكون يعني لازال طريا، فإذا رسخ الإيمان في القلب بعد ذلك قل له هذا القول الآخر لك واسع النظر، هذا كلام العلماء، وبعد ذلك إن شئت واجتهدت في أن تقضي فذاك خير لك. وأما قضاء الصلاة من أجل النوم أو من أجل، فهذا أمر واجب لا نقاش فيه ولم يناقش فيه أحد. لا يوجد أحد يقول إنك إن نمت عن الصلاة أو نسيتها فلا عليك ألا تقضيها، لا يقول هذا أحد. والأصل في هذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ، وروي أيضا في غير الموطأ، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، النبي قال يعني السفر وتعب الصحابة، قال يا رسول الله دعنا ننام، إذا ننام قليلا نرتاح. فقال أنا أخشى يذهب علينا الفجر. فقال له بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا أكلأ لكم الفجر، أنا أتعهد بأن أكلأ لكم الفجر، أنتم ناموا أنا أبقى مستيقظا. فلما ناموا اتكأ هو على الجمل، مع حرارة الجمل والتعب وكذا داعب النعاس عينيه حتى خمل ونام. فلما نام لم يوقظ الصحابة إلا حر الشمس، وكان أول المستيقظين عمر رضي الله عنه، فاستيقظ وبدأ يكبر وبدأ الصحابة يستيقظون فقاموا فزعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما هذا يا بلال؟ كيف يعني نحن كلفناك أن تقظنا؟ فقال: يا رسول الله، قبض بروحي الذي قبض بأرواحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، شوف كلمة، انتبهوا، كلمة فزع إليها، هذه حالة التقي. الإنسان التقي إذا وجد أن الوقت قد خرج فإنه يقوم فزعا إلى الصلاة، فأما ضعيف الإيمان فيقول: أوه، خرج وقت الصلاة، فلأكمل نومي، فيكمل نومه ولا يبالي أو خرج وقته أم لم يخرج. لكن التقي يفزع إلى الصلاة. قال: ففزع إليها ثم فزع فليصليها كما كان يصليها في وقتها. حديث رواه الإمام مالك في الموطأ، حديث رواه الإمام مالك في الموطأ. وقد يعني هذا الحديث حقيقة حديث أصل في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومع ذلك فهنا نام لحكمة أرادها الله عز وجل حتى نتعلم هذا الحكم الشرعي، وهو أنه إذا ذهب الله بعينيك ونمت، وكان صفوان المعطل السلمي ثم الذكواني صحابي جليل من قبيلة لا يستيقظون حتى يضربهم حر الشمس، فجاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن صفوان كلما صمت قام فأفطرني، وإذا قمت أصلي ضربني، ولا يستيقظ لصلاة الفجر. يعني هذا حالة يعني سيئة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفوان، ما هذا الذي تقول زوجتك؟ قال: يا رسول الله، إنا تصوم أنا حاضر، يعني وأنا شاب أحتاجها فيفطرها. قال: فلا تصومي حتى تستأذني زوجك أو يكون غائبا، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ولما تضربها عندما تصلي؟ قال: يا رسول الله، إنا تطيل الصلاة وأنا يعني ما يعني أحتاجها. فقال: فلا تطيل الصلاة إذا صليت. قال: ولماذا لا تصلي الصبح في وقتها أو لما تصلي الفجر في وقتها؟ قال: يا رسول الله، إن من قوم لا نستيقظ حتى تضرب الشمس، هكذا يعني مهما كان لا نستيقظ. قال: فإذا استيقظت فصلي. ولذلك كان صفوان مكلفا بحراسة بجمع ما يتبقى من القافلة إذا قام الصحابة وانصرفوا، لأنه لا يستيقظ حتى تقوم القافلة، لا يستيقظ حتى تضربه الشمس. فإذا استيقظ ولذلك هو الذي اكتشف أمنا عائشة رضي الله عنها لما نسيها الصحابة، يعني هو الذي اكتشفها وكان يعرفها في قبل الحجاب، فلما رأى قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع ثم خمرت وجهها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فأخذها فتركها تركب الجمل ثم دخل بها المدينة. والشاهد في هذا كله أن من عمل جهده وربط الساعة أو كلف من يوقظه ثم بعد ذلك قدر الله ولم يستيقظ فليقم وليتوضأ وليصلي الصلاة فذاك هو وقتها. واضح إخواني؟ طيب، إذن في هذه الحالة عليه أن يصليها إذا استيقظ وقام. قال: والصلاة من أفضل الأعمال ومن أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله. وهذا يعني من الأمور البديهية، فإن الصلاة عماد الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن وخير أعمالكم الصلاة، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا فيه دليل على أن الذي يحافظ على الوضوء هذا من علامة الإيمان. ولذلك احرصوا على أن تكونوا دائما متوضئين، لأنك بذلك تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تذكر الله وأنت طائر، تستطيع أن تمس المصحف، تستطيع أن تفعل كثيرا من الأمور التي لا تفعل إلا وأنت متوضئ أو يستحب فيها الوضوء. واضح إخواني؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر، كمثل نهر غمر، يعني فائض، بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أترون ذلك يبقي من درنه شيئا؟ يعني بالله عليك، هل يبقى من وسخه شيء ويغتسل 5 مرات في اليوم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، يعني أنها لا تبقي من وسخ أو درن من الإنسان شيئا. حديث صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث قدسي صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو في رواية: فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب المتقربون إلي بمثل ما افترضت عليهم، وما تقرب المتقربون إلي بمثل ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى كما صحيح البخاري. قال الشيخ: وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه النسائي وغيره. وأول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، كما في الموطأ. هذا حديث وجاء في الموطأ. فيجتهد الإنسان في التحفظ عليها، ويحضر قلبه، ويكون خائفا خاضعا لله تعالى، ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أبو داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بسند صحيح: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا الحديث أن من أتى بالصلاة الخمس فهو ضامن أن يدخل الجنة، ومن لم يأتي بهن استخفافا بحقهن فليس عنده ضمانة أن يدخل الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر. هذا من أدلة الجمهور على أن تارك الصلاة ليس بكافر. طيب، كيف نجمع بين هذا والحديث أو الآثار أو الأحاديث التي سبقت؟ الجمع بينها أنه لم يقل من لم يصلي، قال من فرط، يعني أنه صلى وقطع، أو صلى ولم يحافظ على ركوعها وسجودها أو ما إلى ذلك. فهو في الجملة يعني يدخل في نفس قول الله عز وجل: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهو من باب التفريط في الصلاة لا من باب ترك الصلاة. أما ترك الصلاة رأسا فذلك كفر على أصح الأقوال، وقد حكى الإجماع فيه عن الصحابة رضي الله عنهم إمام محمد بن نصر المروزي وغيره من أئمة الإسلام. وأما الاجتهاد في التحفظ على الصلاة فصلاة الجماعة، يحافظ الإنسان على صلاة الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة كما صحيح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أجعل رجلا يؤم الناس ثم أذهب إلى بيوت أقوام لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني لولا أنها فيها أطفال والنساء الأبرياء لفعلت ذلك. وهذا فيه وعيد شديد لمن يتهاون بالصلاة في الجماعة في المسجد. صحيح أن الأصحاب لا يقولون بوجوب الصلاة في المسجد، يقولون إنها سنة مؤكدة، لكنهم يقولون بأن من يتعمد ترك الصلاة في المسجد دائما فهو مخروم العدالة مذموم. واضح إخواني؟ طيب. وأما قوله ويحضر قلبه، قال ويحضر قلبه، فيجتهد الإنسان في التحفظ عليه ويحضر قلبه ويكون خائفا خاضعا لله تعالى ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا. فهذا لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي ينادي ربه، إن المصلي ينادي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه في السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويعني وقد ورد في الحديث ما يدل على أن العبد ليس له من صلاته إلا ما حضر قلبه فيه، يعني ليس له من صلاته إلا ما كان حاضرا فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها ربعها ثمنها، يعني ليس له منها شيء. لما؟ لأنه إذا لم يحضر قلبه بالصلاة كأنه لم يصلي. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. هكذا رواه الشيخ هنا، لكن هذا الحديث في إسناده كلام. وورد مرسلا أن ورد مرسلا أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله من عبد عمل حتى يشهد قلبه مع بدنه. ولكن الذي يقوي هذا الحديث هو ما ذكرته لكم من الأحاديث السابقة آنفا، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.